يا شيخ عمرو، انا زعلان من شريف جدا. خير؟ بس يا حاج شريف مزعله ليه؟ كل ما اقول له انا عايز اطلع الحج يقول لي جوز ولادك الاول، وانا نفسي احج. كان نفسي احج، جات سافر دلوقتي والحمد لله. انا كان نفسي احج، وادعي لي ان ربنا سبحانه وتعالى يكتب لي الحج الله يكتب لك الحج يا يا رب. طب بنعمل فيك دلوقتي يا حاج شريف، صلى على الرسول. طيب صلى صلى الله عليه واله وصحبه وسلم. الحقيقه ان الحج نفسه مما يوسع الله عز وجل به الارزاق، ويقضي الله عز وجل به الحوائج. والحقيقه ان احنا ما بنقولش احج الاول ولا جوز ولاد الاول، اللي موجود اعمله. ده باب خير وده باب خير. لما يتفتح لك باب انك تزوج ولادك ما تدخرش، ولما يتفتح لك باب الحج ما يدخرش. فلما يكون مفتوح لك باب الحج ما تقولش لما اجوز الولاد، ولا حتى بعض الشباب يقول لما اجوز انا. لا، ولا تتجوز انت، انت تروح تحج فيقضي الله عز وجل لك الحوائج ويوسع الله عليك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من يوم الا وينزل فيه ملكان، يقول احدهما اللهم اعطي منفقا خلفا، ويقول الاخر اللهم اعطي ممسكا تلفا. اللي بيعيش طول عمره يقول انا مش هحج لما اتجوز، بعدين يقول مش هحج لما اعمل مشروع، مش هحج لما اطلع معاش، مش هحج لما اجوز ولادي، بيجوا اولاده بعد كده ما بيحجوش عنه. الحق حج، الحق حج، ما تاخرش الحج لاي سبب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حجوا قبل ان لا تحجوا. الكلام ده مش تخويف بدون داعي. الرسول عليه الصلاة والسلام علمه الله ما لم نعلم. قال الله عز وجل: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فلما الرسول يقول حجوا قبل ألا تحجوا، يبقى إيه حج؟ لأنك احتمال كبير ما تعرفش تحج. فأول ما ربنا يفتح لك باب حج ما تقولش لا أولاد ولا زوج ولا ولد ولا حوائج ولا أي شيء. مفيش أهم من الحج، ده ركن من أركان الإسلام. بني الإسلام على خمس، بناءك اللي هو الإسلام ناقص حتة، ناقص ضلع. فاوعى تأخر الحج علشان حاجة. ولا يقولوا لك اتصدق، الصدقات أحسن من الحج. أنت حجيت خلاص، يجرى إيه لما تتجوز الناس؟ لا، اعمل الحسنات دي وحج. الصدقة وإطعام الطعام وصنع المعروف حسنات. الحج مش بس حسنات، الحج جهاد. جهاد يعني إيه؟ يعني دافع تحويشة عمرك كلها عشان تحج، وبعدين تنام على الأسفلت، تنام على الرصيف، تمشي لابس إحرام إزار ورداء ومفيش تحت منه حاجة. المشقة دي والتعب ده، والناس مسافرين 5 ستارز و7 ستارز وأفضل فنادق وأغلى خيام في الدنيا، والأتوبيس عطل ولا ضرسه وجعه ولا رجليه وجعته. الحج جهاد، الحج جهاد وكفاح، وتقدر تقول عليه كورس في تعليم الإنسانية والرجولة. الكلام ده ما تصنعوش فيك الصدقة. لما تعمل صدقة، الصدقة ما تعملش كل ده جواك، ان انت نايم على الرصيف، ان انت في مصالح متأخرة، ان انت رصيدك خلص على التليفون والرحلة مشيت منك وتهت. كل ده التعب ده في سبيل الله مفيش شيء في الدنيا يعوضه. انت محتاج تحج علشان الحج نفسه الموضوع مش موضوع نفقاته بس، لازم تحج. يا رب الحج.